سلام عليكم. هذه مصيبة وكارثة من كوارث الدنيا. اسمها جولي جوزيف، فتاة هندية مولودة في بلدة صغيرة اسمها فازهافار بولاية كيرلا. المهم هالبنت هذه اللي هي جولي، أسرتها أسرة فقيرة متواضعة جدا، يعملون في الزراعة والحصاد بأجرة طبعا. والبنت من بدايتها لما كبرت في البيئة هذه الفقيرة ودائما كانت تحتاج لأشياء كانت تفتقدها في حياتها وتزعل لما تشوفها بإيد صديقاتها، البنت تكون عندها حالة من التحدي أو الرفض بقبول الواقع، وفكرت أو أنها كانت تحلم بأنها تكون شيء أكبر من هالبيئة هذه أو أنها تغير حياتها للأفضل. لكن الغريب أن هالبنت هذه رغم اللي يعني الشعور اللي كانت تدفعها للتحدي والصبر والتغير وكذا، إلا أنها ما كلفت على عمرها أنها تكمل دراستها. البنت ما كانت تحب الدراسة لكن كانت بارعة في التفكير والبحث عن حلول وبدائل لتحسين معيشتها بدون جهد وبأقل المصاريف. توقع ايش سوت هالبنت؟ قالت أنا ليش أتعب نفسي وأكمل دراستي وتعب ورايحة راجعة وبعدين كلية لا أمثل على الناس أني أنا فتاة جامعية أقرأ لي كتاب كتابين ثلاثة وخلاص وامشي أموري. وفعلا البنت لما كبرت صارت تهتم بمظهرها اللي يجعلها يعني كشخص مثقف في لباسها وتلبس نظارات وتاخذ معاها كتب وشنطة الصغيرة هذه، يعني كأنها فعلا طالبة جامعية. وصارت تقول حتى لأسرتها ان انا ادرس في الجامعة الفلانية، لكن في حقيقة الامر هي كانت تطلع من البيت وتروح الى الاسواق بعيد، وتعرف اهلها فلاحين مساكين يعني ما عندهم وقت يطلعون ولا يروحون ولا يسألون شنو القصة. صدقوا البنت، قالت انا متفوقة، قالت بعدين يقبلوني في الجامعة، الجامعة في المكان الفلاني، وكانوا المساكين يعطونها هالمصاريف علشان تكمل دراستها. وبعدين قالت لهم انا تخرجت من الجامعة. المصيبة مو بس كذي، صارت تنشر في بلدتها وقريتها بعد مرور السنوات انها حصلت على شهادة الماجستير وشهادة الدكتوراه واصبحت دكتورة جامعية. يخرب بيتها، الكل مصدق على مرها السنين، البنت مثلت عليهم بشكل محترف جدا. لكن لما قالت لهم انا دكتورة جامعية وعلشان ما حد يشك فيها، جت في بالها فكرة، قالت لهم أنا ما وظفوني يعني كدكتورة جامعية بدوام ثابت، لا يسمونها الدكتورة زائرة، يعني أروح أعطي محاضرات على حسب مزاجي، أروح الجامعة الفلانية أروح الجامعة على حسب الطلب وعلى حسب رغبتي وكذا، فأنا ما أهتم في المادة، أنا أهتم في التحصيل العلمي. فهذا الشيء أعطاها مبرر إذا سألوها أهلها زرات بكوين كذا، تقول لا مو الحين بعدين لما أصبح مثلا أستاذة يعني دكتورة يعني بمستوى أعلى أو استشارية أو يعني اللي تخليهم يتوهمون أن هذا أساسا كله بداية لانطلاقة حياة أفضل. وماشية معاها الأمور والكل في البلدة يحترمها، الدكتورة جولي الدكتورة جولي رائحة رادة. لكن كانت عندها مشكلة، إذا طلعت الصبح ما تطلع مبكر، يعني تطلع على مزاجها 9-10، تفكر اليوم أروح أجلس في المقهى الفلاني اللي بعدها أروح السوق الفلاني، وصارت تمشي السنين تمشي معاها. زلمتها لازم انها تحقق شيء او توصل لهدفها. الان عندها البرستيج والكل مصدق وهي فعلا بدت تثقف وتتعلم يعني امور الدكاترة وشلون يداومون وشلون يعني بعض الامور يعني اللي عشان ما حد يشك فيها. والغريب انها بعد ما حصلت على المكانة الاجتماعية المزيفة طبعا صار عندها رغبة جامحة بأنها تحصل على شيء أكبر، على السلطة، على الحب والاستقرار. خلاص تبي تكمل حياة مزيفة ولا مو مزيفة، تبي توصل للهدف. فقالت خلاص الحين أنا لازم أبحث عن زوج، والزوج هذا يكون من العائلات الثرية اللي ينتشلني من الوضع اللي أنا فيه. ويصدق طبعا أنه هي دكتورة مثقفة متعلمة وكذا، وهذا يسهل عليها أنها ترتبط بواحد مثل يعني الشخصيات اللي يعني غني وكذا. ليش؟ لأن هذول العائلات الغنية مستحيل أنه ينظر لفتاة فقيرة، لكن لما تكون حتى لو كانت فقيرة لكن تكون مثقفة ودكتورة تعتبر هذه تذكرة للدخول في عالم العائلات الثرية. وفعلا كانت تبحث عن الضحية. يوم الأيام وهي موجودة في منطقة اسمها كودثاي تعرفت على شاب يدعى روي توماس. هذا توماس من عائلة ثرية جدا. وليش اختارت جولي روي توماس بالضبط؟ لأن اكتشفت أن شخصيته ما هي قوية، الشاب خجول ويستحي أنه يسولف مع البنات ويرتبك وكذا. قالت بس هذا المطلوب، وهي جريئة قامت ادخلت عليه، صارت تسولف معه، وهذا أول مرة يسولف مع بنته وأخذوا عطا وصاروا يتبادلون الرسائل، رسائل الحب في ذاك الوقت. الكلام هذا كان في منتصف التسعينات، في عام 1997 ميلادي. المهم يتبادلون هالمكاتب وهالرسائل إلى أن طاحت هالرسائل بيد والدة روي توماس هذا الشاب. وبنفس الوقت اكتشف والد جولي ووالدتها أن البنت على علاقة حب مع الشاب روي توماس، اللي تبين بعد ذلك أن اكتشاف والد الشاب ووالد الفتاة أو أسرتهم الاثنين كان بتخطيط من جولي. هي اللي تعمدت أنهم يكتشفون هالعلاقة علشان تدفع روي أن يظهر جديته في العلاقة. وفعلا هذا اللي صار. بعد ما والدة روي صارت تقول منو هالبنت وكذا، وقالها يا يما هذه بنت دكتورة مثقفة وأنا أعجبت فيها وحبيتها ومن هالكلام. وكذلك قالت جولي حق والدها، والدتها نفس الموضوع، وصار تواصل بين العائلتين وتعمقوا مع بعض، وتم الزواج في عام 1997 في نهاية السنة. والكل كان فرحان ومبسوط، وحققت جولي الهدف اللي كانت تبيه. طبعا أسرة توماس كانوا مبسوطين في العروسة أنها دكتورة وجامعية وشيء حلو عندهم. صحيح انهم عائلة ثرية لكن ما عندهم واحد اكاديمي ممكن انه يرفع راسهم لهالمستوى وكذا، فاقبلوا فيها، ما همهم ان موضوع عائلتها عائلة فقيرة ولا لا. هني بداية الحبكة في القصة، لان اللي صار بعد ذلك شيء لا يمكن انك تتصوره. جولي البنت المؤدبة المهذبة الحبوبة اللي الكل يحبها، لا والكل يقدرها، إنسانة ذات وجه مقبول يسمونها، حب يعني اللي يشوفها يحبها على طول. هني بدت اطلع الوجه الاخر، الوجه البشع. ايش سوت جولي؟ عاشت مع اسرة توماس. توماس عنده امه وابوه وعنده اخوه واخته اصغر منه. اللي كان مسيطر على البيت بالكامل هي والدة توماس، امرأة قوية ذكية ومن عائلة ثرية وكذا، وهي اللي تتحكم في الأمور المالية والأمور كل شيء، كل شيء هي الأم الكل في الكل. المهم كانت جولي تتعامل مع والد توماس بكل أدب واحترام، كله حاضر عمتي حاضر عمتي، وكانت تحبها. بعدين صارت والدة توماس تطلب من جولي أشياء كانت تضايقها، تقول لها أنت يا جولي يعني ما شاء الله يعني دكتورة جامعية واحدة في مكانتك وكذا، ليش وقفتي أو قدمت استقالتك من العمل؟ لأن هي قالت لها أنا قدمت استقالتي وأبي أكون ربة منزل قدام منه والدة زوجها، وهو زوجها كذلك مقتنع بهالشيء. صارت تقولها ليش المرأة يجب أن تكون امرأة عاملة وأنها مشاركة في الحياة، وبعدين ليش ما تشتغلين دكتورة تأخذين راتب قوي وتساعدين زوجك، وهذه الحياة تحتاج واحد يعني يتعاون مع يعني الزوجين يتعاونون مع بعض ولا تعتمدون فقط على الورث وكذا. صارت تضغط على جولي. جولي لا عندها لا شهادة ولا بطيخ، قالت لها ماشي يا عمتي بس لحد ما أولد وكذا. قالت له شنو تولدين يعني انت حامل؟ قالت له ايه. المهم العمة هذه ماتت فيها. جولي ما كانت حامل لكن استعجلت في موضوع الحمل علشان تفتك من حنة والدة توماس، وفعلا بعد عدة أشهر حملت وتأخرت في الولادة لكن طافت، يعني ما حد ركز في الموضوع. أولدت وجابت لها ولد. الولد كبر صار له سنة سنة وشوي. رجعت والدة توماس تكلم جولي مرة ثانية، ليش ما تشتغلين ليش كذا، وتحن عليها وتزن. أذتها كل ما شافتها تكلمها بنفس الموضوع. جولي شافت ان الموضوع انه راح يفضحها وانه راح تكتشف هذه، يعني اذا استمرت بهالطريقه راح تكتشف ان جولي ما عندها شهاده وانها ضحكت عليها وضحكت على ولدها. فصارت تفكر شلون التخلص من هالمصيبه. وهالكلام وصلنا الى عام 2002. يوم من الايام جولي على مائدة العشاء سوت لهم عشاء وكذا، وجابت شوربة ساخنة جميلة جدا لعمتها والدة توماس. هالعجوز المسكينة شربت هالشوربة وطاحت على يعني انغشى عليها، ولما انقلوها للمستشفى قالوا انها فارقت الحياة. وبعدين كان التقرير الطب الشرعي أو الطب الجنائي بأن الحالة كانت نوبة قلبية مفاجئة، لأن ما كان عليها أي آثار ولا، والمرأة كبيرة وفيها عدة أمراض وخلاص ودفنوها ولا أحد شك بأي شيء. طبعا جولي وضعت السم اللي هو السيانيد، وهذه المادة احنا سبق أن تكلمنا عنها، ومادة خصوصا في ذاك الوقت اكتشافها كان صعب، الآن من السهل جدا طبعا معرفته، في السابق كان من الصعب جدا اكتشاف هذا السم إذا وضع في الأكل، وكان يتعمد استخدامه وفي الكثير من الجرائم لهالسبب هذا. المهم الظاهر هذه جولي عندها معرفة في الموضوع، اذبحت أو اقتلت عمتها، راحت وصفالها الجو، وأصبحت جولي هي سيدة المنزل لأن هي المرأة الكبيرة الآن الموجودة. صحيح إن توماس عنده أخت، لكن أخته أصغر منه، وأخته مشغولة في دراستها وجامعة، وتعرفون هذول الأثرياء يعني ما يدرسون في أي جامعة، لا لازم جامعة تكون في وسط العاصمة أو تسافر أو كذا. فكانت البنت بعيدة عن البيت، حتى أخوها اللي كان أصغر من توماس فصفالها الجو، وكانت تعتني في عمها اللي كان يحب جولي. أقول لكم جولي اللي يشوفها يتعلق فيها ويحبها ويحترمها. المرأة تشوفها طيبة النفس وحبوبة، لكن من الداخل كانت خبيثة كذابة حية رقطة. وبما أن والد روي توماس أصبح يعني هو اللي يدير شؤونه المالية بنفسه، فصارت جولي تتقرب من عمها، وصارت يعني كأنها مديرة أعماله أو سكرتيرتها الخاصة، وترافقه في كل مكان بحجة أنها خايفة على عمها وأنه كبير سن وأنه كذا. وهذا الشيء كان يعني سعيد فيه هذا والد توماس، وكذلك زوجها كان مبسوط أن زوجته تهتم في والده. لكن إيه، كانت تتقرب علشان تسيطر على أموال العائلة وتبعد منه عياله الصغار عشان ما يعرفون أي شيء. المهم استمرت فترة طويلة وهي ورها العجوز، وكانت تسحب منها الأموال، والتعرف على الأقارب اللي من جماعتهم وكلهم أثرياء. كان من بينهم واحد مجوهراتي، يعني يشتغل في المجوهرات وغني جدا، وهذا من نفس العائلة، من عائلة توماس نفسهم. المهم أعجبت فيه جولي لأن شافت أن هذا أثرى واحد بالعائلة، وهذاك بعد ما صدق، وصارت علاقة حب بين جولي وبين المجوهراتي، واستمرت فترة طويلة وهي يعني مبسوطة تروح معاها وتجي ويعلمها على التجارة، وهي تسحب من عمها الأموال وتشتري منها المجوهرات. هذا كان مضبطها وعلاقة وكذا، لين يوم الأيام عمها حس بهالموضوع، حس بأن زوجة ولده اللي هي جولي لها علاقة بالمجوهرات اللي من عائلتهم، وصار يركز عليها، وصار يعني يسألها وين رايحة وين جاية وشنو قصتك وهذا منه وليش تلتقين فيه وانت شو. هني لما حست بتضييق الخناق، وتقوم جولي وتتخلص من عمها بنفس الطريقة اللي تخلصت فيها من عمتها. حطت له سم السيانيد في وجبة أكلها هالشايب، وهالكلام في عام 2008 ميلادي، وسقط العجوز ميت. ولما انقلوه للمستشفى قالوا هذه نوبة قلبية. أهم ليش يقولون نوبة قلبية؟ السم هذا ما يبين إلا باختبارات دقيقة جدا، يعني لازم أحد يقولهم لا أنا متأكد أن هذا متسمم، علشان يسوون عدة اختبارات دقيقة يبين نوع السم. أما الاختبار العادي ما يبين، ويشوفونه شايب كبير بالعمر وفي أمراض وكذا، قالوا نوبة قلبية مثل زوجته اللي قبل كم سنة. وتم دفن هالشايب ولا أحد درى عنه. مبين هذه جولي ما تتعب نفسها، ودائما تستخدم الجريمة الباردة في التخلص من الضحايا. الجريمة الباردة هو السم، بكل هدوء تحط السم ويموت ومع السلامة، ولا حد، لا قتل ولا مسدس ولا سكين ولا أدلة ولا أبدا، شيطان هالمراضي. وراح الشايب المسكين، وأصبحت جولي إيه الكل بالكل. ليش؟ حتى أنها تفهم في عقاراتهم والورث والأملاك أكثر من زوجها، لأنها كانت تترافق أبوه سنوات وهي لازقة فيه وتدير أعماله. لما راح صارت إيه اللي تدير كل شيء، وزوجها ما عنده مانع، بالعكس. وحتى أنها نحت أخوانها الصغار، صارت إيه اللي تصرف عليهم، ترسلهم الأموال وتقولهم خلكم بعيد. والعيال ما كانوا حاسين بشيء ولا، لأن فعلا أمهم لما ماتت كانت كبيرة في العمر ومريضة بعد عدة سنوات أبوهم، وهذا شيء طبيعي يعني أن واحد كبير سن في أمراض وكذا ممكن يموت، ما حد اشتبه. وأصبح جولي الآن غنية وسلطة ودكتورة جامعية، حتى أنها صارت لما تمشي تعلق على رقبتها هوية مكتوب دكتورة جامعية وفي مادة الكذا في الجامعة الفلان، يعني صارت تمشي بالشارع وتقول أنا دكتورة، وحطت لها السيارة وسايق وخلاص تملكت الفلوس والسلطة. لكن عندها بعد هم شيء ناقصها، الحب. الحب اللي هو مجوهراتي. زوجها هذا مشغول بالدنيا، مسكين قلب، أقولكم فهي يعني من خذته هم فهي، فعلاقتها مستمرة مع المجوهراتي، لكن زوجها بدأ يضايقها شوي. قالت أنا يعني بعد ليش ما تخلص منه مرة واحدة، والموضوع صار سهل. عام 2011 تم اكتشاف وجود جثة روي ميت في بيته داخل مكتبة، وانه حتى الشرطة يوم جت ورفعت الجثة قالت هذا انتحار، ما كله شيء والظاهر منتحر، ولانه تارك رسالة ان انا اعاني من الاكتئاب واعاني من الحزن وما ادري شنو، وخلاص وتسجلت القضية ان الرجل انتحر. طبعا هذا كله بتدبير منه جولي. هني خلاص صارت ما حد يردها، لاعب لعب. واخوان زوجها اللي خلاص مات كلهم يدرسون برا وبعيد وصغار في العمر، يعني ما هم فاضيين يشيكون ولا يشكون بحد ولا، وكانوا يحبون حتى جولي، يعني جولي ما كانت تقصر فيهم، وكانت تبين لهم ان هي ماسكة اموالهم وان تستثمرها علشانهم، وتحاول ان ما تخلي شيء يقصر عليهم علشان لا يجون يطالبون بالورث ولا يعني كانت مضبطة العلاقة وياهم وهم كانوا مبسوطين عليها. ويدخل واحد في الموضوع، منو هذا؟ هذا الله يسلمكم اسمه مانشاديل ماثيو، هذا خال العيال اللي هو خال توماس نفسه زوج جولي، يبي يطمئن على الورث، ورث عيال اخته، ولانه خلاص يعني الام ماتت والشايب مات وحتى توماس اللي هو الكبير مات، فما بقى له هذول العيال يدرسون برا، ويبي يتأكد ويمر على منه، على جولي، يدري ان جولي ايه اللي يدير الامور. لكن الخال هذا بدا يكثر زياراته وبدا يحس بوجود علاقة ما بين جولي وبين المجوهرات اللي من عائلتهم. هني بدا يشك ويتساءل ان هذا المجوهرات ايش عنده دائما موجود، وشنو علاقتك فيه انت يا جولي، ومن هالك. هي يوم شافت ان هالخال هذا بدا يعني يسبب لها مشاكل، قامت استدرجته بنفس الطريقة، لا شكلت معاه علاقة حب، وقالت له انا معجبة فيك وانا كذا، وهذا صدق وصار بينهم علاقة. ويوم الايام حطت له سم اللي هو السيانيد في الأكل ومات، انقلوا للمستشفى قالوا نوبة قلبية. قامت اتصلت على أخوان زوجها قالت تعالوا ترى خالكم مات وكذا. هني انصدموا، شلون مات وكان بصحة جيدة والخال رياضي وكذا، نوبة قلبية مستحيل. وهو هني بدوا يشكون، لأن الخال هذا ما كان يشكي من أمراض ولسه ما هو كبير حيل يعني في العمر، يعني معقولة نوبة قلبية؟ وش فيهم واحد واحد صاروا يموتون نوبة قلبية؟ وليش يعني بدت حتى اللي هي أخت زوجها أخت توماس اللي تدرس برا بدت تركز في الموضوع، ليش كل شخص يدخل في حياة جولي أو يقترب منها يموت. أمها، أبوها، أخوها الكبير، الحين خالها. ليش؟ لكن ما حبت تقول هالكلام، وهي لأنها تحب جولي، ومهما كان هي أم عيال أخوها، يعني هم عندها ولد من أخوها، وجولي طيبة وما عمرها شكت فيها بشيء، رغم أن مرة من المرات وبخوها على قيامها بتزوير وصية ومحاولة تحويل عقار باسمها الشخصي. يوم اكتشفوا قالوا لي سويتي؟ قالت أنا كنت خايفة على مصير ولدي اللي هو ولد أخوكم، وسامحوها لأنهم طيبين هذول الاثنين أخوان توماس. لكن بعد موت خالهم بدت تشك البنت، لكن ما هي قادرة تتكلم، تقول خليني أتأكد أكثر أفضل. وعدت هالسالفة هذه عام 2014. جولي صحيح أنها على علاقة مع المجوهراتي، لكن تعرفت على عائلة اسمها عائلة شاجو، وهذه كذلك من العائلات الثرية. الأب نفسه شاجو هذا أغرمت فيه وصارت تقرب منه شوي شوي، رغم أنها تعرفت على زوجته سيري، وكذلك ولدها كان يلعب مع بنتهم وكذا، فشوي شوي صارت يعني تعمق في العلاقة، إلى أن أصبحت بينهم يعني خلاص علاقة حب وطيدة وكذا، وعلشان تبي تقهر سيلي زوجة جاشو، وتبي يعني تدمر حياتها. ايش سوت سيلي زوجة جاشو؟ عندها بنت اسمها ألفين، وهالبنت هذه تلعب مع ولد جولي. ايش قامت سوت جولي؟ استدرجت البنت وعطتها مثل الحلويات، البنت على طول اغمى عليها. يوم طاروا فيها المستشفى ولا ميتة؟ قالوا المستشفى هذا يبقى اختناق مفاجئ. والبنت بعد ما توفت سيدي انجنت وصارت بحالة نفسية وكذا، وصفالها الجو اللي هي جولي مع منو؟ مع جاشو. شوف، قتلت بنتها بس علشان تدمر نفسية الزوجة، يصير الزوج يعني محروم وكذا، وهذه تدخل عليه بالخط. شوف الشطانة والدهاء والخباث اللي عندها. ما عندها مانع تضحي بالأطفال علشان الشخص أو الرغبة اللي كانت عندها التحقق. واستمرت العلاقة ما بين جولي وما بين جوشة هذا فترة طويلة، إلى أن بدت سيلي زوجته تتحسن يعني نفسيتها، وبدت تهتم بزوجها، وبدت تدقق في علاقة زوجها اللي هو جاشو مع جولي، وتشك وتزعل وتتضايق. قامت قالت لجولي: يا جاشو، تبيني أخلصك منها ويصفى لنا الجو؟ قال لها: شلون؟ قالت: خل الموضوع عندي. قامت جولي وتواصلت مع سيلي، تقول لها: أنت نفسيتك تعبانة، وأنت عندك شكوك، وهذا وسواس قهري، ولازم تأخذين بعض الأدوية والحبوب المهدئة. قالت لها: أنا راح أعطيك الحبوب هذه. فعلا أعطتها حبوب، هذه الحبوب يعني أنها تعالجها نفسيا. كلتها المرة من هني وتوفت من هني. انقلوها للمستشفى، ولا وقالوا هذا بعد انتحار، ماكل حبوب والحبوب هذه فيها سم، واحنا لازم نشرح الجثة. وهذه كانت اول مرة ينتبهون المستشفى على هالشيء هذا، ولان الوفاة هالمرة كانت عن طريق أدوية مسمومة، فالموضوع يحتاج إلى تشريح وتدقيق أكثر. فقالوا: لا، إحنا نبي نشرحها. قال لهم الزوج جاشونا: أرجوكم، إحنا في ديانتنا ما يصير أن يتم العبث في الجثة، وعطوني إياها خلوني أحرقها وكذا. قالوا: لا لا، اسمح لنا، هالموضوع هذا يعني يتدخل فيه السلطات الأمنية. فعلا السلطات بدأت تتحرك وتسأل وليش اساسا هي ماخذ الحبوب ومن اللي صرف له، وصاروا يدورون على وصفه طبيه او شخص صرف لها الادويه، صاروا يدورون يدورون يدورون. هني تذكرت اخت توماس اللي كانت شاكه اساسا في جولي، تذكرت انها مره من المرات اثناء زيارتها الى بيت العائله والتقت في جولي، ان جولي مرات تتفوه في بعض الكلمات الغير مقصوده. كانت شو تقول الاخت زوجها البنت هذه، تقول لها انا احسد سيلي على زوجها جاشو. قالت لها ليش؟ قالت انها مبسوطه ومرتاحه وكذا. بعدين هالبنت هذه استرجعت بعض الاشياء اللي اقول لكم سابقا، تقول كل شخص يدخل في حياه جولي يموت، وخصوصا عائله الحين جاشو اول ما تعرفوا على جولي ماتت سيلي، وكانت جولي تحسد سيلي على زوجها. انا حاسه ان في امر غريب، وفاه الخال الوفاة المفاجئة الغريبة كانت فعلا كانت تحتاج إلى تشريح ومعرفة سبب الوفاة الحقيقي. أنا شاكة في جولي، راحت وعطت هالمعلومة أثناء ما كان التحقيق شغال في موضوع وفاة سيلي والاشتباه في وفاتها وحبوب، راحت قالت لهم السالفة. قالت أنا خالي توفى، طبعا إيه ما جابت سيرة وفاة أخوها وأمها وأبوها، لا جابت سيرة خالها اللي شاكة في الموضوع. قالت خالي أول ما تعرف على جولي مات بنوبة قلبية، وهذا الشيء أنا ما مصدقته ولازم يتم تشريح الجثة وكذا، والآن لما تعرفت على عائلة جاشو توفت زوجته، وكانت تقول لي أنا أحسد سيدي على زوجها جاشو. الشرطة هني بدوا يدققون، بحثوا بحثوا واكتشفوا وجود علاقة حب ما بين جولي وجاشو، مسكوا جاشو اجلدوه. ليش؟ اعتقدوا في البداية ان في اتفاق ما بين جاشو وجولي على ان يقتلون زوجته، وهو طبعا اعترف بالعلاقة وقال فعلا ان جولي كانت دائما تقول لي انت متى تتخلص من سيدي، ليش ما تطلقها، هذه مهملة، ما شفت شلون بنتك توفت باختناق مفاجئ وإيه ما كانت منتبهة وخلت تولي. هني خلاص صارت الأدلة والاشتباه كبير جدا حول جولي، ألقوا القبض عليها. قالوا لها شنو علاقتك في سيلي؟ واحنا عارفين انك حاقد عليها وتغارين منها، وانت تبين تستفردين في جاشو، وانت من عائله فقيره وكذا. وصاروا يبحثون يبحثون يبحثون، قالوا لها وين شهادتك؟ اكتشفوا بعد ذلك ان اساسا لا عندها لا ثانويه ولا عندها جامعه ولا هي دكتوره، وانها امراه مزيفه. هني بدت الشكوك تزداد عليها. جابوا سيره الخال، الخال لما كان يتواصل معك شلون مات بنوبة قلبية مفاجئة؟ زين نرجع شوي، الزوج شلون توفى؟ زين أبو زوجك شلون توفى؟ زين والدة زوج؟ هني فتحت المواضيع كلها مرة واحدة، ما تحملت الضغط، تعبت من كثر التحقيق، كل يوم تحقيق كل يوم تحقيق لين انفجرت واعترفت بكل التفاصيل. وقالت أساسا اللي كان يزودني بسم السيانيد اللي هو المجوهراتي اللي منه من عائلتهم، وعلى فكرة ترى هو يدري بكل شيء، يدري اني اخذ السم عشان اقتل عمتي وعمي وزوجي وبعدين الخال وبعدين سيلي، وانا قتلت بنتهم كذلك. وصار الضجة يوم اعترفت، ألقوا القبض على مجوهراتي وألقوا القبض على جاشو اللي هو زوج سيلي، لأنه كان على معرفة بأنها تبي تتخلص من زوجته وكذا، واعتقدوا أنه هو ممكن كان على علم، لكن هو ينكر طبعا. المواضيع كلها انفتحت وطلعوا الجثث وفحصوها، ولا فعلا كلهم مقتولين بنفس المادة. ما أكون بالطويلة، الموضوع يعني استمر فترة طويلة في المحاكم في عام 2019 و20 و21. ما أكون بالطويلة، تم الحكم بالسجن المؤبد على جولي وسجن 18 سنة على المجوهرات اللي كان يزودها بالسم، وعلى الزوج بالسجن 3 سنوات، وتم تجريد جولي من جميع الممتلكات اللي كانت مختلستها وتبين انها مزورة كثير من الفواتير والاوراق الرسمية والشهادات اللي كانت مضروبة جايبتها ما ادري من وين. المهم هالبنت هذه من كثر ما اصبح يعني اصبحت ترند في ذاك الوقت، حتى تم تسمية قضية جولي السفاحة بكودثاي سيانيد، على اسم كودثاي المنطقة اللي كانت تعيش فيها. وإلى الآن القضية تعتبر من أكبر القضايا اللي تداولتها المحاكم الهندية. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.